إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ الا ادرك المنى، فهي وصيه الله للاولين والاخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله، لقد سمعتم جميعا نبأ الحادث، حادث الانفجار الذي وقع في مدينة الرياض، وسمعتم استنكار العالم بأجمعه لهذا الحادث الأليم. فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يستنكر هذا الجرم القبيح والعمل المقيت، فمن يكون وراء هذا الحادث إذن؟ إنه رجل انسلخ من دينه وتجرد من معاني الإنسانية، فهو شيطان مارد في صورة إنسان لا دين يردعه ولا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر على قتل مسلم ظلما وعدوانا. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولعنه الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يقتل مسلم على قتل كافر معاهد دخل ديارنا بأمان أو هدنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، وأخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. كيف يقدم مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر على ترويع العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وغيره: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. عباد الله، ان هذه البلاد بحمد الله بلاد امن واستقرار، بلاد قامت على دين الله ونشأت تدعو الى الله جل وعلا، قامت داعية الى التوحيد مخلصة لله آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، طاهرة من كل مظاهر الشرك والإلحاد. وهذا هو سر أمنها واستقرارها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحن بحمد الله في نعمة عظيمة خصنا الله جل وعلا بها دون أكثر البشر في هذا الزمن. فدين الله قائم وشرعه محكم والأمن مستجد والعيش ضبط والأسعار رخيصة، وهلم جرا من مظاهر الخير والبر. فواجبنا جميعا أن نحافظ مع الولاة في البحث عن هؤلاء المجرمين، فإذا وجد خبرا عنهم نبدا به فورا احتسابا وطلبا للتواب الى الله سبحانه وتعالى، فان لم يقدر على ذلك توجه الى شهاب الليل ودع الله سبحانه وتعالى ان يسهل كشف هؤلاء المجرمين، واجبوا فان الدعوه مستجابه ان شاء الله، لانها دعوه مظلوم ودعوه المظلوم مستجابه، كما قال النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.